الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح، فجزى الله عنا نبينا محمدًا أحسن ما جزى به نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا مولانا جل علاه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إناقة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، في لقاءاتنا السابقة ومن خلال آيات سورة البقرة وجدنا القرآن وصف شرائح المجتمعات في طموحاتهم وفي تصرفاتهم، ونذكر: فالناس منهم من ليس له هم إلا الدنيا والآخرة ليست في حساباته، ومنهم المتزن العاقل الذي فهم رسالة الحياة فطموحاته تدور بين حياة سعيدة آمنة رخية في الدنيا وبين حياة آمنة مستقرة فيها نعيم مقيم في الآخرة. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك هم العقلاء. ثم جاء القرآن ليقول لنا: من واقع الحياة هناك صنف من الناس ظاهره جمال وزينة، يتظاهر بالأقوال وببعض تصرفاته على أنه من المجتمع المسلم الذي يسعى للإصلاح في الحياة، لكن باطنه خرب ليس له هم إلا الفساد والإفساد في المجتمعات وليس في الآخرة في قلبه وليس عنده ذرة من مراقبة الضمير التي تجعله يسعى بين الناس بالصلاح والإصلاح. ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ثم جاء لقاؤنا الأخير بين فئة من المجتمع، طائفة، كان كلامنا على طائفة من المجتمع نذرت نفسها لله، حياتها كلها من أجل إرضاء الله ومن أجل نشر الصلاح بين خلق الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. الله رؤوف بالعباد حين يشرع، الله رؤوف بالعباد حين ينزل كتبه، الله رؤوف بالعباد حين يبعث رسله. ثم جاءت آيتنا في هذا اليوم دعوة كريمة من رب كريم، دعوة كريمة من رب كريم لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والآية في تعبيرها جمال وجلال وأبهة وعظمة، وذاك هو القرآن وتلك كلمات الرحمن. يا أيها الذين آمنوا، يا من انشرحت صدوركم لدين الله فرضيتم بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، يا من عمرت قلوبكم بحقائق الإيمان فأصبحت دافعة لكم لأن تسمعوا وتطيعوا الله ربكم الرؤوف بالعباد الرحيم بكم يدعوكم دعوة كريمة: ادخلوا في السلم كافة. ثلاث كلمات معجزات باهرات جميلات. ادخلوا كلمة، في السلم، السلم كلمة، كافة كلمة. من جمال القرآن أنك تتفكر في معانيه تستشعر عظمة المتكلم جل علا، تفكر في معانيه فتستشعر سعة الكلمات والألفاظ وعظمة الألفاظ التي تسع من المعاني ما يعجز عنه الإنسان. ادخلوا ودعوة من الله الرحيم الرحمن للدخول، كأنه يدعوك إلى حصن حصين فيه الحماية وفيه الوقاية وفيه النفع وفيه الصلاح وفيه السعادة وفيه الرقي وفيه النماء وفيه النماء وفيه العزة والكرامة. ادخلوا في السلم، السلم كلمة تعني الإسلام لكنها تعني أيضا السلام، المصالحة، المسامحة. السلم، السلم جو تعيش فيه النفوس هادئة هانئة، السلم تعيش فيه المجتمعات مستقرة آمنة، السلم كلمة تسعى إليها النفوس السوية ودعاها إليها رب البرية سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن ادخلوا في السلم، ادخلوا في الإسلام، ادخلوا في السلم تجدوا الراحة والطمأنينة والاستقرار. ففي الإسلام راحة النفس، وفي الإسلام استقرار المجتمعات وفي الإسلام طمأنينة واستقرار وأمن وشعور بالرخاء والعزة والكرامة لمجرد أن تنتمي لرب واحد، تستشعر العزة والكرامة بمجرد أن تنتمي لأمة محمد، تستشعر العزة والكرامة بمجرد أن تنتمي لشريعة القرآن، تستشعر الراحة والطمأنينة والسعادة. أليس هذا وعدا من ربنا الرؤوف بالعباد؟ أليس هذا وعدا من ربنا الرؤوف بالعباد؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وإنما يسعد ويعيش على بينة من أمره في حياة معالمها واضحة في عالم العبادات، في عالم الأخلاق، في عالم المعاملات. شريعة الإسلام وضحت المعالم، وتركنا نبي الإسلام على المحجة البيضاء، على الطريق المتسع الواسع لا يزيغ عنها إلا هالك، متمرد على الله وعلى شريعة الله. ادخلوا ادخلوا في السلم كافة، كلمة لها جمالها وجلالها. ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا جميعكم في الإسلام، في شرائع الإسلام، في أخلاق الإسلام، في عبادات الإسلام، في معاملات الإسلام، في حكم الإسلام، في نظام الإسلام كافة. كلكم ادخلوا، كلكم في نظام الإسلام. ادخلوا في السلم كافة، أيضا في شرائع الإسلام كافة، أي في الإسلام بكل شرائعه، عبادات وأخلاق ومعاملات. ألم أقل لحضراتكم إنه كلام العلي الأعلى؟ ادخلوا ادخلوا في السلم كافة جميعكم. يا من آمنتم، لا يسمح لإنسان يجزئ الإسلام ويقول كما قال أهل الكفر والنفاق والضلال: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ولكن نؤمن بكل ما جاء من ربنا، لأن فيه سعادتنا وراحتنا واستقرارنا وأمننا. في إيماننا وفي إسلامنا راحة في عالم الأخلاق والضمير، في إيماننا وإسلامنا راحة في عالم العبادات، في إسلامنا وإيماننا راحة في عالم الحكم ونشر الحق والعدل. إن ديننا لا يحتاج منا إلا أن نقرأ كتاب الله، إن ديننا لا يحتاج منا إلا أن نثق في كلام الله، إن ديننا لا يحتاج منا إلا أن نعتز بهذا القرآن وبذاك النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبق عمليا هذه الآية، وترك الأمة مجتمعا مستقرا قويا، له كرامته وعزته وله مهابته. فإذا حادت الأمة عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم وتركت القرآن خلف ظهرها، فقل عليها الدمار. ولذلك حذرت الآيات بعد ذلك من أمة كانت لها نهضتها وكرامتها وعزتها وغناها وقوتها، بني إسرائيل. بني إسرائيل كانت أمة قبلها كالبني إسرائيل، كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. بنو إسرائيل كان منهم ما كان، فدمروا ورحلوا عن الحياة وسقطوا في عين الله، لا يستحقون أن يحكموا العباد ولا البلاد، فدمروا. وجاء محمد وجاء الإسلام ليحكم العباد والبلاد، شاء من شاء، أبى من أبى، جاءت كلمة الإسلام، فمن أبى أو تمرد على حكم واحد في دين الله ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. من يبدل نعمة الله، شريعة الله، رحمة الله، نظام الله الذي وضعه لسعادة العباد، فإن الله شديد العقاب. شديد العقاب في تعامله مع بني إسرائيل، شديد العقاب في تعامله مع فرعون وقومه، شديد العقاب مع عاد، مع عاد وأقوام هود، شديد العقاب مع أمة محمد إن حادت عن كتاب الله. وإن وجدت بين المسلمين من يتخوف من تطبيق شريعة الإسلام فاعلم أنه مريض القلب أو عبد مذلل مسخر لأعداء الإسلام. إن وجدت من يتكلم، إن وجدت من يتكلم بين المسلمين ويشكك في تطبيق شريعة الله، إن وجدت من يشكك فاعلم أنه مريض القلب أو يعادي ويحاد الله ورسوله. فمن فعل ذلك فإن الله شديد العقاب. ولا يبقى لنا إلا أن نسد آذاننا فلا نسمع لهؤلاء، وأن نشد من أجرنا وعزائمنا فلا نتخلى لحظة عن كتاب الله ولا عن شرائع الإسلام. ألم ترى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة واستقر الأمر للمسلمين وعلمت قبائل العرب أن أمر محمد قد استقام واستقر ولا مجال لمعاندته ولا لمحاربته، جاء وفد ثقيف، وثقيف هي الطائف، والطائف هي أكبر القرى بعد مكة والمدينة، بعد مكة قبل الإسلام ثاني القرى سكناً وعدداً وغناً وعزة ومكانة. الطائف ثقيف، قبيلة قوية، جاء وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا يفاوضون رسول الله حتى لا يتعرضوا للمهانة والمذلة بأن يدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون ما يكون، يدخل الإسلام أو يحاربوا. أرادوا أن يأتوا بها سلما ويأتوا بها من عند أنفسهم يفاوضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون القرآن ويرون الصلوات ويرون المسلمين يدخلون ويخرجون من بيت الله 5 مرات في اليوم والليلة، ويسعدون برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسعدون بما يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء قائلهم ليقول لرسول الله: إن قاضيتنا قاضيناك، بمعنى نتفاوض معك حتى لا تكون بيننا حروب. فقال: إن دخلتم الإسلام قاضيتكم، إن دخلتم الإسلام قاضيتكم. قالوا: إذن تقاضينا، ولكن نحن قوم نغترب كثيرا، يعني نتغرب ونسافر في البلاد، ولا غنى لنا عن الزنا فاسمح لنا به. فقال: أما الزنا فقد حرمه الله، وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن هذا شرط مرفوض. فقالوا: والربا فأموالنا كلها، فالربا أموالنا كلها، فدعنا نعمل به. فقال: إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قالوا: فالخمر منها عامة عصيرنا، أي معيشتهم على هذا الرزق من عصير يبيعونه ويشربونه. فهو مصدر للدخل والاقتصاد. قال إن الله حرم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كل هذا ويأبى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فالصلاة، يعني اسمح لنا ألا نصلي. قال لا خير في دين ليس فيه صلاة، إذن شرط مرفوض. قالوا فاللات، اللات صنمهم في ثقيف يعبدونه ويقربون له القرابين، فدعها لنا 3 سنوات. يريدون أن يدخلوا الإسلام ويعبدوا اللات وهم موحدون. فقال أما هذه فلا. قالوا إنها إن هدمت سار الناس، وربما استعدينا سفهاءنا وشبابنا ونساءنا، كأنهم يبررون في استبقاء الصنم حتى لا تثور سائرة في ثقيف من النساء والرجال، ويفاجؤون ويفزعون لإزالة أصنامهم. فقال لابد أن تهدم. فقالوا إذن سنة، سنتين. قال ولا سنتين. قالوا سنة، دع لنا اللات سنة. قال ولا سنة. قالوا شهرا، قال ولا شهر، نهدمها. قالوا إن كان ولا بد فاهدمها أنت، فإننا لا نستطيع أن نهدمها. فبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأبو سفيان وغيرهم، فهدموا اللات. فلما هدمت سار النساء يصرخن يصرخن ويولولن، وسارت القبيلة كلها كيف تهدم اللات. فالعمى والبرص والمرض يأتي لمن يهدمها. إنها اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد، لكنه صحيما عليهم وسيطر عليهم. فآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم، وأرسل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهم عثمان بن العاص، عثمان بن العاص. هذا الرجل كان يتسلل من المسجد من قومه ويذهب إلى رسول الله في بيته ويقول له أسمعني من كتاب الله. إن لم يجد رسول الله ذهب إلى أبي بكر، وقال عثمان ما رجعت ثقيفا إلا وقد حفظت سورة البقرة. الله يستقي من يشاء ويختار سبحانه وتعالى. لكن العبرة من هذه القصة أن رسول الله لم يقبل تفاوضا في أركان الإسلام، ولم يقبل تفاوضا في عبادة ولا في معاملة، لا خمر، لا زنا، لا ربا، لا ترك للصلاة، لا عبادة إلا لله الواحد القهار. هل تفقه الأمة؟ هل يفقه المتشدقون الذين يخوفون ويشككون في شريعة الإسلام؟ هل يفقه هذا؟ إنهم يريدون ردة وينسون قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، كما لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاوضا في خمر ولا ربا ولا زنا ولا فاحشة، فكذلك عهد الله مع الأمة. الله قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه كلمة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذه شريعة الله إلى من يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك إذا تأملنا شرائع الإسلام وعبادات الإسلام وأخلاق الإسلام وجدناها كلها تعين على إقامة مجتمع آمن مستقر ثابت يتمسك بعرى الإسلام ولا تخل بواحدة. ألا تنظر إلى الصلوات الخمس حين يجتمع المسلمون في بيوت الله تتآلف أرواحهم وتلتقي أبدانهم، يتوحدون في الاستماع لكلام الله، ويتوحدون في قبلتهم في التوجه إلى الله، ويتوحدون في طبيعتهم حين يخشعون ويخضعون لله. هذه الصلاة إنما إن أقيمت على وجهها واجتمع عليها المسلمون هي التي تؤلف القلوب وتجمع الأرواح على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وهي التي تقارب بين نفوس المسلمين. ألا ترى إلى الزكاة تكافل وتكامل اجتماعي يتعاون فيه الأغنياء مع الفقراء والمحرومين، فتتواجد الألفة ولا يوجد بين المسلمين من يحتاج إلى الغذاء أو الكساء أو الدواء ولا يجده. إذا أخرجت الزكاة لا تجد محروما من طعام ولا من كسوة ولا من دواء. أليست هذه شرائع الإسلام؟ ألا ترى إلى الصيام في رمضان كيف تتوحد القلوب في أوقاتها وأزمانها؟ جميع المسلمين في جميع أرض الله مواعيدهم واحدة، مواقيتهم واحدة، يأكلون معا ويشربون معا ويسعدون معا، وتسمو أرواحهم في النهار صياما وفي الليل قياما. أليست هذه عبادات الإسلام؟ ألا ترى إلى مؤتمر الحج حين يأتي الناس من كل فج عميق من جميع اللغات واللهجات والأجناس يجتمعون في صعيد واحد ينادون ربا واحدا ويلهجون بلسان واحد: لبيك اللهم لبيك، جئنا نتلمس رضاك يا ربنا. أليست هذه شرائع الإسلام تجمع القلوب وتجمع الأرواح وتهذب النفوس؟ ألا ترى أن الصلاة تهذب النفس فلا ينبغي لمصل أن يفعل الفحشاء والمنكر؟ ألا ترى إلى أخلاق الإسلام حين يقنن الإسلام شريعة وقرآنا أن الاحترام المتبادل في المجتمعات واجب مفروض على الأمة؟ الصغير يحترم الكبير والكبير يرحم الصغير والجميع يتعاون على مرضاة العلي الأعلى الكبير سبحانه وتعالى جل شأنه. أليست هذه أخلاق الإسلام؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أليست هذه جماعة الإيمان والإسلام؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسلم أحد، لا يأمن يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه؟ قال: وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه، غشمه وظلمه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسلم العبد حتى يسلم الناس من لسانه ويده؟ أليست هذه أخلاق الإسلام؟ مجتمع يحترم بعضه البعض، أليس من أخلاق الإسلام أن نحافظ على أموال المجتمع فلا نتعدى عليها بسرقة ولا نهب ولا غصب، نؤدي الحقوق كاملة كما نؤدي الواجبات كاملة أيضا؟ أليست هذه شرائع الإسلام؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. هل وجدت قوانين تنظم العلاقات النفسية والقلبية كمثل هذه الكلمات المعدودة المحدودة من كلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، احترام متبادل. لا يظلمه ولا يتركه يظلم من غيره، مجتمع يتكافل ويتعاون من أجل صيانة الحقوق وأداء الواجبات، الدماء مصانة والأموال مصانة والأعراض مصانة، ومن يتعرض لها بالأذى أنه يتعرض لنقمة الجبار جبار السماوات والأرض. أليست هذه أخلاق الإسلام؟ ولماذا نبعد بعيدا؟ أليست كلمة لا إله إلا الله فيها العزة والكرامة؟ حين تعبد إلها واحدا فتقول أنا غني عن العباد والمخلوقين، حين تعبد الله وتنفذ شرائعه على أرض الله أنت غني عن المشرق والمغرب، لا تحتاج إلى دولة قوية ولا غنية. الأمة إذا تمسكت واعتصمت بالله وبحبل الله، فإن لا إله إلا الله معناها الكرامة من الله والغنى من الله والعزة من الله والنصر من الله، فأنت ليس في حاجة إلى واحد من خلق الله على مستوى الأفراد ولا على مستوى الأمم. إنما لا إله إلا الله معناه هو المعبود الله، الرزاق هو الله، المالك هو الله، المدبر هو الله، المتصرف في شؤون العباد هو الله، الذي يعطي ويمنع هو الله، الذي يعز ويذل هو الله، هو مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير. نثق في الله أنه مصدر الخير والرخاء والنماء، الذي سخر السماوات والأرض، سخر السماوات والأرض من أجل هذا الإنسان ليكرمه ليعيش سعيدا مطمئنا على أرض الله. سخر له الجبال وسخر له الدواب والأنعام وسخر له السماوات والأرض. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. كل هذا لمن؟ لمن؟ لمن؟ مساعا لكم ولأنعامكم. إن الإنسان حين يستشعر أن الله سخر له كل هذه الأشياء يستشعر العزة بالله ويستشعر الكرامة بالله. الله يقول لك أنا كرمتك فلا تذل نفسك، أنا جعلتك سيدا على المخلوقات وسخرت لك ما في السماوات وما في الأرض. أنتم من أجلكم خلقت الجبال الراشية القوية وخلقت السماوات التي لا يعلم كلها إلا الله، ومن أجلكم كانت الدواب والأنعام. القرآن يقول لنا إن هذه الأشياء مسخرات وكلها تسبح بحمد الله، فأين البشر من هذا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، ولله وله يسبح من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الكون كله يسبح بحمد الله ويوقن بتوحيد الله ويثق في أن الله هو الرزاق والخلاق، فلا يبقى على البشرية إلا أن توقن أن الله هو الذي ضمن لهذه البشرية سعادتها ورخاءها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة على الأرض في هذه الدنيا وأجر لا ينتهي في الآخرة، وهذه قيمة الإسلام وقيمة الإيمان. المؤمن يعيش على أمل أنه سيلقى الله وسينعم بجوار الله إن آمن بالله ورضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. الحاكم والمحكوم في هذه الأمة يعلم أن الحق لابد أن يقام وأن العدل لابد أن ينشر بين خلق الله. الناس جميعا سواسية في عين الله كأسنان المشط. هذه شرائع الإسلام وهذه معالم الإسلام وهذه سعادة الإسلام. إن سمعت من يشكك فاتهمه في قلبه أو في عقله أو في مبدئه ومنهجه. إما إنسان مريض لا يريد أن يفهم عن الله، وإما إنسان معوج يريد أن ينشر الفساد على أرض الله، فهو عدو لله ولكتاب الله ولرسول الله ولأمة الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا،